لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء فمن عفا وأصلح فأجره على الله

وإنا

قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت

فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء قد جئتكم بالحق

فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة وما نحن بمستعين.